بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يذكر له فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته. نعم، لازال الإمام يتكلم عن علاقة الشيخ بتلميذه وعن الهيئة والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها هذا الشيخ تجاه تلميذه. ينبغي أن يذكر له فضيلة ذلك، أي فضيلة العلم. ينبغي على الشيخ أن يذكر فضل العلم الذي ورد في القرآن والسنة لتلاميذه، وأن يذكر تحريض رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في التعلم وفي الدراسة والحفظ، وهذا لا بد منه، لأن الله خلق النفس البشرية على الفتور، فهي تنشط ثم تفتر. دقيقة، فالنفس البشرية تنشط، خلقها الله تزيد في نشاطها وتنقص، تزيد بوسائل وتنقص بوسائل أخرى. وعليكم السلام. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر أن الصحابة قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة، أي أنه ليس شأنه كله في الموعظة، إنما يتخللهم كي يزدادوا إيمانا. ولهذا في حديث حنظلة أو قال حنظلة: يا رسول الله، أرأيتنا إذا كنا عندك كأننا نرى الله عيانا، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأهل والولد ذهب الذي نجده. وفي رواية أن حنظلة شكى ذلك لأبي بكر، وأبو بكر قال: والله إني أجد مثل ما تجد. ثم ذهب إلى رسول الله فأخبراه، فقال رسول الله: يا حنظلة، لو تدومون على الإيمان الذي تكونون فيه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة لله وساعة للنفس في الحلال. وليس المراد بالساعة إذا جاءت في القرآن أو في السنة 60 دقيقة، إنما الساعة جزء من الوقت. قال الإمام النووي: ويصرفه عن الركون إليها. قال قبل ذلك: ويزهده في الدنيا. اعلموا أن سبب المصائب التي الناس فيها اليوم تمسكهم بالدنيا وحبهم للدنيا، ولهذا المسلمون اليوم في الذي بشر به رسول الله هو الوهن، فنهى أو حذرنا رسول الله من الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعلى الإنسان أن لا يعلق قلبه بالدنيا، لأن هذه الدنيا هي عمر من 5 أعماق. إن الله خلق الإنسان وأعطى له 5 أعماق، أما العمر الأول فهو العمر الأزلي القديم، أيام كنا في ظهر أبينا آدم، أيام أقام الله علينا الحجة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كما قال الله تعالى. هذا العمر الأول. والعمر الثاني وهو الدنيا، وهو أقصر أنواع العمر، أقصر الأعمار 5 هو الدنيا، هو عمر الدنيا، أعطاها الله لنا كي نجعلها جسرا فقط نمشي عليه لنصل إلى غاية، وجعل فيه فرصا للنجاة 3: فرصة العمر، وفرصة النعم، وفرصة العقل. ففرصة العمر أي أنك تغتنمه في ذات الله، وفرصة النعم أي أنك تسخرها في طاعة الله فتنجو، وفرصة العقل أي أنك تستعمله في مراد الله ومعرفة ماذا يريد منا من القرآن ومن السنة. ثم يأتي العمر الثالث وهو عمر البرزخ، الحياة التي نقضيها في القبر، وهي طويلة ولا يعلم حقيقتها إلا الله. أولها يبدأ من سكرات الموت إلى أن يحمل الإنسان على النعش أساق إلى القبر وهو يقول بصوت لا يسمعه الناس ويحكم أين تأخذونني إن كان فاسقا وإن كان مؤمنا قال عجلوا بي عجلوا بي إلى أن يوضع في القبر فيضم عليه ضمة تختلط بها ضلوع صدره فيصرخ يسمع صرخته من يليه إلا الإنس والجن إلى أن يأتي الملكان منكر ونكير فيسألانه ما عمر طويل ثم تتوالى أهوال القبر أو نعيم القبر العمر الرابع وهو عمر المحشر إذا شق القبر وخرج الناس إلى ربهم سراعا يخرجون كالفراش المبثوث يخرجون كالجراد المنتشر كما أخبر الله عز وجل ثم تحدث فيه أهوال كلنا نجمع على أرض بيضاء ليست كهذه الأرض إذا وقف الإنسان في طرفها رأى الطرف الآخر ثم يأتي العمر الخامس وهو الخلود فلا موت قال رسول الله إن الله تعالى يؤمر بالموت فيفتى في شكل كبش أملح فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون أن يطيلون أعناقهم فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ثم يؤمر بالكبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فهذه الأعمار التي خلق الله تعالى عز وجل الإنسان يعيشها ونحن الآن عشنا ثنتين منها وموشكون إلى الثالثة ولعلنا إن شاء الله تعالى يكتبنا ربنا من الناجين فنتنعم في القبر ونتنعم في المحشر ونتنعم في الخلود في الجنة فالدنيا لا بد من ذمها وقد قال أحدهم وقد أحسن إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قريب كل ما فيها يموت قل بخير تجتليه أو تحلى بالسكوت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لعلنا نواصل إن شاء الله تعالى في هذا غدا على الساعة 1:00